بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله في هذا المجلس المبارك في هذا اليوم. هذا اليوم هو يوم الأربعاء الموافق للخامس من شهر ربيع الأول من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا في كتاب الإتقان في علوم القرآن لمؤلفه الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. والنوع الذي بين أيدينا هو النوع الأخير، وهو النوع 80، يتعلق بطبقات المفسرين. وجلسنا في لقاء الماضي في هذا المجلس بطبقات المفسرين المجلس الماضي والذي قبله في طبقات المفسرين، ثم إن السيوطي رحمه الله ختم كتابه وختم هذا النوع بنقل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، فنقلنا كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسير يتعلق بالقرآن من أول القرآن إلى آخره، على خلاف في صحة ما نقل أو ضعفه. السيوطي ينقل ويسند، ينقل ويسند. هذا المجلس الذي بين أيدينا هذا المجلس هو المجلس 72، وهو إن شاء الله المجلس الأخير من قراءة هذا الكتاب. في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم قرأنا في لقاء الماضي، ووصل بنا الكلام أو القراءة عند سورة الإسراء. يقول السيوطي رحمه الله: أخرج البيهقي في الدلائل عن أبي سعيد المقبري أن عبد الله بن سلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن السواد الذي في القمر، فقال كان شمسين، فقال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فالسواد الذي رأيت هو المحو. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سلام اليهودي الذي أسلم وحسن أسلامه، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بالجنة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن السواد الذي في القمر، فقال يعني كان شمسين، يعني الليل والشمس والقمر كلاهما شمس، وكان كله نهار، فمحى الله سبحانه وتعالى آية الليل فأصبحت ظلمة، فالسواد الذي رأيت هو المحو. طيب، والله أعلم. يعني كأنه يقول أن الأصل في الكون الظلمة، والشمس طارئ، فإذا جاءت الشمس وجد النهار، إذا ذهبت الشمس رجع الكون كما كان ظلمة. طيب، يقول: وأخرج الحاكم في التاريخ والديلمي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولقد كرمنا بني آدم، قال: الكرامة الأكل بالأصابع. الأكل بالأصابع، يعني أن الله كرمك بأن تأكل، لا أن تكون كالبهائم. البهائم تأكل بفمها مباشرة، والطيور، وأنت فضلك الله على الخلق تأخذ بيدك وتأكل. هذا يعني من هذا الجانب. ولكن ينبغي أن نفهم أن قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم أن التكريم هنا عام، يدخل فيه الأكل باليد والأصابع وغيره، تكريم عام، كرم الله بني آدم في خلقته وفي عقله وفي إلى آخره. ومثل ما ذكرنا سابقا والآن نذكر، السيوطي يورد الأحاديث ويسردها إلى من أخرجها، يبقى عاد الحكم عليها هذا أمر آخر. يقول: أخرج ابن مردوي عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال: يدعى كل قوم بإمام لهم وكتاب ربهم. يعني كل أمة لها إمام ولها كتاب. طيب، وأخرج ابن مردوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، قال لزوال الشمس. دلوك الشمس يعني زوالها، زوال الشمس عن كبد السماء، عن كبد السماء هي تطلع من المشرق وترتفع ترتفع وتتجه ضربا حتى إذا وصلت إلى وسط السماء انتهى نصف النهار، يبدأ النصف الثاني إذا زالت دخل وقت الظهر. دلوك لأن الإنسان يدلك عينه إذا جلس ينظر ينظر في هذا، لأن الشمس تصبح عمودية، فإذا نظرت يعني تؤثر في عينك فتدلك عينك من شدة شعاعها. أخرج البزار وابن مردويه بسند ضعيف عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دلوك الشمس زوالها. وأخرج أحمد والترمذي وصححه والنسائي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. وأخرج أحمد وغيره عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي، وفي لفظ هي الشفاعة، الشفاعة العظمى الكبرى المعروفة. وله طرق كثيرة مطولة ومختصرة في الصحاح وغيرها. وأخرج الشيخان وغيرهم عن أنس قال قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. هذا عند قوله تعالى ونحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما. طيب سورة الكهف. أخرج أحمد والترمذي عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسرادق النار أربعة أجدر، أو لسرادق النار أربعة أجدر، لسرادق النار أربعة أجدر، كثافة كل جدار مثل مسافة 40 سنة. السرادق ما هو؟ السرادق هو ما يحيط بالنار، ما يحيطها بالنار. فهذه الأسوار تحيط بالنار، الحيطان ما مقدارها؟ يقول الواحد منها مقدار مسافة 40 سنة، أحاط بهم سرادقها. وأخرج عنه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله بماء كالمهل، قال كعكر الزيت في فإذا قربه إليه سقطت فروة وجهه فيه، يعني شديد الحرارة، نسأل الله العافية. وأخرج أحمد عنه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الباقية الصالحات التكبير والتهليل والتسبيح والحمد ولا حول ولا قوة إلا بالله. ودائما نفهم دائما أن السلف سواء يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين دائما أحيانا يفسرون بالمثال بالشواهد، فالباقية الصالحات عامة، كل الأعمال الصالحة التي ترضي الله عز وجل هي من الباقية الصالحات، ويدخل فيها التكبير والتهليل كمثال. يقول أخرج أحمد من حديث النعمان مرفوعا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقين الصالحات. وأخرج الطبراني مثله من حديث سعد بن جنادة. وأخرج ابن جرير الطبري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من الباقيات الصالحات، من الباقيات، من الباقيات. طيب وأخرج أحمد عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فظنوا أنهم واقعوها، قال ينصب الكافر مقدار 50,000 سنة كما لم يعمل في الدنيا. ينصب الكافر مقدار 50,000 سنة كما لم يعمل في الدنيا، وإن الكافر ليرى جهنم ويظن أنها مواقعته من مسيرة 40 سنة. أولا الظن هنا معناه يعني اليقين والعلم، يعني ظنوا أنهم واقعون، يعني جزموا وعلموا وتيقنوا أنهم ساقطون فيها. ثم يقول هنا ينصب أي يتعب ويعمل عملا شديدا. طيب يقول: أخرج البزار بسند ضعيف عن أبي ذر رفعه قال: إن الكنز الذي ذكره الله في كتابه لوح من ذهب مصمت. عجبت، يقول اللوح مكتوب فيه: عجبت لمن أيقن بالقدر لما نصب لما تعب، وعجبت لمن ذكر النار كيف ضحك، وعجبت لمن ذكر الموت ثم غفل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الكنز الوارد في سورة الكهف: وكان تحته كنز لهما. ما هو الكنز؟ فيه تفاسير، يعني في عن ابن عباس وغيره، وهنا يعني سنده ضعيف أن الكنز لوح، وعن ابن عباس أنه علم تركه أبوهم لهم علم، وقيل لوح وغيره، وقيل الكنز هو مال، والذي يعني يترجح عند التحقيق أن الكنز كنز كما هو من إطلاقات القرآن أنه مال. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، جنات الفردوس. طيب، سورة مريم: أخرج الطبراني بسند ضعيف عن ابن عمر عن رسول الله عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن السري الذي قال الله لمريم قد جعل ربك تحتك سرية نهر أخرجه الله لتشرب منه. وأخرج مسلم وغيره عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران فقال: أرأيت ما فقالوا أي أهل نجران: أرأيت ما تقرؤون يا أخت هارون؟ وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. قال: فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء الصالحين قبلهم، مثل ما نسمي نحن الآن أسماء، تسمي أنت الآن بأسماء أنبياء قبلك وتسمي بأسماء الصحابة، وليس هذا كهذا. أخرج أحمد الشيخان عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وجاءوا بالموت كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ قالوا: قال: فيشرئبون فينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. فيؤمر به فيذبح ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وأشار بيده قال: أهل الدنيا في غفلة. أخرج ابن جرير عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غي وآثام بئران في أسفل جهنم يسيل فيهما صديد أهل النار، فسوف يلقون غيا فسوف يلقى آثاما. قال ابن كثير: حديث منكر. وأخرج أحمد عن أبي سمية قال: اختلفنا في الورود، فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن، وقال بعضهم: يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. قال: فلقيت جابر بن عبد الله فسألته فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار رجيجا من بردهم، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا وإن منكم إلا واردها. وأخرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني قد أحببت فلانا فأحبه، فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في الأرض، فذلك قوله: سيجعل لهم الرحمن ودا. يعني الله عز وجل يحب، فإذا أحب هذا العبد نادى في السماء، نادى جبريل في السماء، ثم تنزل المحبة في الأرض، فيحبه أهل السماء ويحبه أهل الأرض. فهذا معنى سيجعل لهم الرحمن ودا. طيب سورة طه أخرج ابن أبي حاتم والترمذي عن جندب بن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجدتم الساحر فاقتلوه ثم قرأ ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال لا يؤمن حيث وجد، لا يؤمن، لا يؤمن حيث وجد يعني يقتل. وأخرج البزار بسند جيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن له معيشة ضنكا قال عذاب القبر. سورة الأنبياء أخرج أحمد عن أبي هريرة قلت يا رسول الله أنبئني عن كل شيء قال عن كل شيء أنبئني عن كل شيء قال كل شيء خلق من الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي. أخرج الحج سورة الحج أخرج ابن أبي حاتم عن يعلى بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتكار الطعام بمكة إلحاد عند أي آية ومن يريد فيه بإلحاد بظلم. يعني هو قصده أن الذي يحتكر الطعام ويمنع أو يعني يبيع بسعر زائد فهذا من احتكار، فقال هذا من الإلحاد في الحرم. وأخرج الترمذي وحسنه عن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار أعتقه الله. طيب وأخرج أحمد عن خريم ابن فاتك الأسدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عُدِلَتْ شهادة الزور بالإشراك بالله ثم تلا فاجتنب الرجس من الأوثان واجتنب قول الزور. سورة قد أفلح المؤمنون أخرج ابن أبي حاتم عن مرة البهزي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرجل إنك تموت بالربوة فمات بالرملة. قال ابن كثير غريب جدا لعله قصد بربوة ذات قرار ومعين. أخرج أحمد عن عائشة أنها قالت يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله. قال لا يا بنت الصديق ولكنه الذي يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف الله. وأخرج أحمد والترمذي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهم فيها كالحون قال تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب صبغته. نسأل الله العافية. وهم فيها كالحون. سورة النور أخرج ابن أبي حاتم عن أبي ثورة ابن أخي أبي أيوب عن أبي أيوب قال قلت يا رسول الله هذا السلام فما الاستئناس؟ يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوتا فسلموا على لا يا أيها الذين آمنوا إذا قال حتى تستأنس لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على. قال هذا السلام فما الاستئناس؟ قال يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح فيؤذن أهل البيت أي يخبروا أهل البيت يجعلهم يستأنسون. سورة الفرقان أخرج ابن أبي حاتم عن يحيى بن أبي أسيد يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن قوله تعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين قال والذي نفسي بيده إنهم ليستكرهون في النار كما يستكره الوتد في الحائط يعني يدخلون من مكان ضيق. سورة القصص أخرج البزار عن أبي ذر أن رسول النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأجلين أي الأجلين قضى موسى قال أوفاهما وأبرهما. قال وإن سئلت أي المرأتين تزوج فقل الصغرى منهما. إسناده ضعيف ولكن له شواهد موصولة ومرسلة. سورة العنكبوت أخرج أحمد الترمذي وحسنه وغيرهما عن أم هاني قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله وتأتون في ناديكم المنكر، قال كانوا يخذفون أهل الطريق ويسخرون منهم، فهو المنكر الذي كانوا يأتون، يعني يخذفون، وفي بعض النسخ يحذفون، الحذف أو الخذف هو الرمي بالحجارة. سورة لقمان. طيب، يقول أخرج الترمذي وغيره عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله قال لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلمونهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. القينات المغنيات. في قال في مثل هذا أنزلت ومن الناس من يشتري لهو الحديث. قال إسناده ضعيف، ولكن ثبت في عن عدد من الصحابة ومنهم ابن مسعود أنه كان يقسم أن المراد بقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث أنه الغناء، والقينات هن يعني الإماء اللاتي يغنين غنيات. سورة السجدة. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسن كل شيء خلقه، أو أحسن كل شيء خلقه، أحسن كل شيء خلقه، قال أما إن إشت القردة ليست بحسنة ولكنه أحكم خلقها. وأخرج ابن جرير عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال قيام العبد من الليل. وأخرج الطبراني عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وجعلناه هدى لبني إسرائيل قال جعل موسى هدى لبني إسرائيل. وفي قوله فلا تكن في مرية من لقائه، أي من لقاء موسى ربه، وقيل من لقاء النبي لموسى، والله أعلم. طيب، سورة الأحزاب. أخرج الترمذي عن معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبه، طلحة بن عبيد الله أو غيره ممن قضى نحبه، يعني مات في قدم نفسه. طيب، وأخرج الترمذي وغيره عن عمر بن أبي سلمة وابن جرير وغيره عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة وعليا وحسنا وحسينا لما نزلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، فجل له بكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أخرج أحمد وغيره عن ابن عباس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبأ، أرجل هو أو امرأة أم أرض، فقال بل هو رجل ولد عشرة فسكن اليمن منهم ستة وبالشام منهم أربعة، فسكن اليمن منهم ستة وبالشام منهم أربعة. وأخرج البخاري عن أبي هريرة مرفوعا قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الذي قال الحق وهو العلي الكبير. فزع يعني رفع عنهم الفزع، يعني أذهب عنهم الفزع حتى إذا فزع عن قلوبهم. سورة فاطر. أخرج أحمد الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، قال هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة، منزلة واحدة بالوعد. أما بلا شك أن السابق بالخيرات غير المقتصد، والمقتصد غير الظالم، لكن كأنه يقول يعني موعودون بدخول الجنة. وكل له كل يعطيه الله يعني درجات على قدر عمله. طيب، وأخرج أحمد وغيره عن أبي الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا قال فأما الذين سبقوا يعني سابقوا من الخيرات فأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب وأما الذين اقتصدوا فأولئك يحاسبون حسابا يسيرا وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين يحبسون في طول المحشر ثم هم الذين تلافاهم الله برحمته وهم الذين يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. أخرج الطبراني وابن جرير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة قيل أين أبناء الستين وهو العمر الذي قال الله فيه أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. طيب، سورة ياسين أخرج الشيخان عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن والشمس عن قوله والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش. وأخرج أي الشيخان عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس فقال يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فذلك قوله الشمس تجري مستقر لها. سورة الصافات أخرج ابن جرير عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله تعالى حور عين. قال العين الضخام العيون شفر الحوراء مثل جناح النسر. قلت يا رسول الله أخبرني عن قوله تعالى كأنهن بيض مكنون. قال رقتهن كرقة الجلدة التي في داخل البيضة التي تلي القشرة. قوله شفر هو بالفاء مضاف إلى الحوراء شفر الحوراء قال مضاف إلى الحوراء وهو هدب العين وإنما ضبط قال وإنما ضبطته وإن كان واضحا لأني رأيت بعض المهملين من أهل عصرنا صحفه بالقاف. قال شكر. وقال الحوراء مثل جناح النسر مبتدأ وخبر يعني في الخفة والسرعة. قال وهذا كذب وجهل محض وإلحاد في الدين وجراءة على الله ورسوله. هذا كلام من؟ هذا كلام السيوطي تعليقا على هذا يعني كأنه يعني يرى أن الحديث ضعيف أو موضوع أو أن هذه الزيادة عن الحوراء مثل جناح النسر الله أعلم. طيب، أو أن تعريفه تعريف شرحه. وأخرج الترمذي عن وغيره عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وجعلنا ذريته هم الباقين قال حام وسام ويافث أبناء الثلاثة الذين تفرع العالم منهم. وأخرج من وجه آخر قال سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم. وأخرج عن أبي بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون قال يزيدون 20,000. وأخرج ابن عساكر عن علاء بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لجلسائه أطت السماء وحق لها أن تعد ليس منها موضع قدم إلا عليه ملك راتع أو ساجد. ثم قرأ وإنا لنحن الصافون وإنا نحن مسبحون. أخرج أبو يعلى سورة الزمر أخرج أبو يعلى وابن أبي حاتم عن عثمان بن عفان أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير له مقاليد السماوات والأرض فقال تفسيرها لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد سبحان الله وبحمده، أستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، بيده الخير يحيي ويميت. الحديث غريب وفيه نكارة شديدة، لأن مقاليد السماوات الأرض يعني خزائن السماوات الأرض بشكل عام، الله أعلم. وأخرج ابن أبي الدنيا في صفة الجنة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبريل عن هذه الآية فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، قال من الذي لم يشأ إلا هو أن يصعق، قال هم الشهداء. سورة غافر، أخرج أحمد وأصحاب السنن والترمذي أو أصحاب السنن والحاكم وابن حبان عن النعمان بن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة، ثم قرأ ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. سورة فصلت، أخرج النسائي والبزار وأبو يعلى وغيرهم عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قد قالها ناس من الناس ثم كفر أكثرهم، فمن قالها حتى يموت فهو ممن استقام عليها، نسأل الله الثبات. سورة الشورى، أخرج أحمد وغيره عن علي قال ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله وحدثنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وسأفسرها لك يا علي، ما أصابك من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم، والله أحلم من أن يثني عليه العقوبة في الآخرة، وما عفى الله عنه في الدنيا فالله أكرم من أن يعود بعد عفوه. سورة الزخرف، أخرج أحمد الترمذي وغيرهم عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قال ثم ترى ما ضربه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أهل النار يرى منزله من الجنة حسرة فيقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. وكل أهل النار يرى منزله من النار فيقول وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فيكون له شكرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار، فالكافر يرث المؤمن منزله من النار والمؤمن يرث الكافر منزله من النار، فذلك قوله وتلك الجنة التي أورثتموها. أخرج سورة الدخان، أخرج الطبراني وابن جرير بسند جيد عن أبي مالك الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم أنذركم ثلاثة، الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه، والثانية الدابة، والثالثة الدجال، يعني علامات الساعة الكبرى. وأخرج الترمذي وأبو يعلى وابن أبي حاتم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد إلا وله في السماء بابان، باب يخرج منه رزقه وباب يدخل منه عمله وكلامه، فإذا مات فقداه وبكيا عليه، وتلا هذه الآية فما بكت عليهم السماء والأرض. وذكر أنهم لم يكونوا يعملون على وجه الأرض عملا صالحا فتبكي عليهم، ولم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم إلا من عملهم كلام طيب، ولا عمل صالح فتفقدهم فتبكي عليهم. وأخرج ابن جرير عن شريح بن عبيد الحضرمي مرسلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بكت عليهم السماء والأرض. ثم قال وإنهما لا يبكيان على الكافر. سورة الأحقاف أخرج أحمد عن ابن عباس قال عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أثارة من علم قال الخط. سورة الفتح الخط يعني الكتابة. سورة الفتح أخرج الترمذي بن جرير عن أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وألزمهم كلمة التقوى قال لا إله إلا الله. سورة الحجرات أخرج أبو داود الترمذي عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. سورة قاف أخرج البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع قدمه فيها، يضع الجبار قدمه فيها فتقول قط قط. سورة الذاريات أخرج البزار عن عمر ابن الخطاب قال والذاريات ذروة قال هي الرياح، فالجاريات يسرا قال هي السفن، فالمقسمات أمرا قال هي الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلت. سورة الطور أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمنين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم إيمان ألحقنا بهم ذريتهم. أما المؤمنين فإن أولادهم في الجنة، وأما الكفار فإن أولادهم مختلفون فيهم. ولعل الذي رجحه المحققون أنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. سورة النجم أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم سنة ضعيف عن أبي أمامة قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وإبراهيم الذي وفى، ثم قال أتدري ما وفى؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال وفى عمل يومه بأربع ركعات من أول النهار. جاء في حديث أن الله يقول يا بني آدم أو نحوه اكفني أربع ركعات في أول النهار أكفيك آخرة. فالإنسان يصلي أربع ركعات في أول النهار من صلاة الضحى إذا ارتفعت الشمس، يصلي أربع ركعات أو يزيد فيحفظه الله سبحانه وتعالى. وأخرج عن معاذ ابن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم لما سمى الله إبراهيم خليله الذي وفى؟ إنه كان يقول كلما أصبح وأمسى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون حتى ختم الآية. وأخرج البغوي من طريق أبي العالي عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن إلى ربك المنتهى قال لا فكرة في الرب، يعني لا تزيد في التفكير في الرب. قال البغوي وهذا مثل حديث تفكروا في مخلوقات الله ولا تتفكروا في ذات الله. سورة الرحمن أخرج ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم قال كل يوم هو في شأن، قال من شأنه يغفر ذنبا يفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وأخرج ابن جرير مثله من حديث عبد الله ابن منيب، والبزار مثله من حديث ابن عمر. وأخرج الشيخان عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأخرج البغوي عن أنس لمالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال يقول هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة؟ سورة الواقعة. أخرج أبو بكر النجاد عن سليم بن عامر قال: أقبل أعرابي فقال: يا رسول الله، ذكر الله في الجنة شجرة تؤذي صاحبها. قال: وما هي؟ قال: السدر، فإن له شوكا مؤذيا. وقال صلى الله عليه وسلم: أليس الله يقول في سدر مخضوج: خدد الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة. وله شواهد من حديث عتبة ابن عبد السلمي، أخرجه ابن أبي داود في البعث. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، اقرأوا من شئتم وظل ممدود. وأخرج الترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وفرش مرفوعة، قال: ارتفاعها كما بين السماء والأرض، ومسيرة ما بينهما 500 عام. وأخرج الترمذي عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أنشأناهن إنشاء، قال: عجائز كن في الدنيا عمشا ورمصا، أو عمشا رمصا. وأخرج في الشمائل عن الحسن قال: أتت عجوز فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلنا الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا يدخلها عجوز. فولت تبكي، فقال: أخبروها أنها تدخلها وأنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله يقول: إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا. وأخرج ابن أبي حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عربا، قال: كلامهن عربي. العرب جمع عروب، وهي التي تتودد بالكلام الطيب إلى زوجها، قد يكون هذا المعنى والله أعلم. أخرج الطبراني عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله، أخبرني عن قول الله حور عين. قال: حور بيض عين ضخام العيون، ضخام العيون، شفر الحوراء بمنزلة جناح النسر. قلت: أخبرني عن قوله كأمثال اللؤلؤ المكنون. قال: صفاؤهن كصفاء الدر الذي في الأصداف الذي لم تمسه الأيدي. قلت: أخبرني عن قوله فيهن خيرات الحسان. قال: خيرات الأخلاق حسان الوجوه. قلت: أخبرني عن قوله كأنهن بيض مكنون. قال: رقتهن كرقة الجلد الذي رأيت في داخل البيضة مما يلي القشر. قلت: أخبرني عن قوله عربا أترابا. قال: هن اللواتي قبضن في الدنيا عجائز رمصا شمطا، خلقهن الله بعد الكبر فجعلهن عذارا عربا متعشقات متحببات أترابا على ميلاد واحد. وقال: وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هما جميعا من أمتي. وأخرج أحمد الترمذي عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم، قال يقول: شكركم أنكم تكذبون، تقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا. سورة الممتحنة. أخرج الترمذي وحسنه ابن ماجه وابن جرير عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ولا يعصينك في معروف، قال: النوح، يعني النياحة، النهي عن النياحة وهي البكاء بصوت عالي على الميت. أخرج الشيخان عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن، أي مستقبلات العدة. يعني طلاق المشروع الذي شرعه الله عز وجل وشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أراد الإنسان أن يطلق فإنه يطلق المرأة في طهر لم يمسها، لا هي حائض أو في طهر مسها، وأن تكون التطليقة واحدة. سورة نون، أخرج الطبراني عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم والحوت، قال اكتب، قال ما اكتب، قال كل شيء كائن إلى يوم القيامة، ثم قرأ نون والقلم، فالنون الحوت والقلم القلم، بس يعني النون على أنه كقول تعالى وذا النون، لكن الذي يظهر أن النون حرف من حروف الهجاء مثل قاف وصاد. وأخرج ابن جرير عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نون والقلم وما يسطرون، قال لوح من نور وقلم من نور يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال ابن كثير: مرسل غريب. وأخرج أيضا عن زيد بن أسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبكي السماء من عبد أصح الله جسمه وأرحب جوفه وأعطاه من الدنيا مقضما فكان الناس ظلوما، فذلك العتل الزنيم، عتل بعد ذلك زنيم، مرسل له شواهد. لكن ما معنى مقضما؟ القضم هو الأكل بأطراف الأسنان، يعني المراد به أنه وسع الله عليه. طيب، وأخرج أبو علي أبو يعلى أخرج أبو يعلى وابن جرير بسند فيه مبهم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم يكشف عن ساق، قال: عن نور عظيم يخرون له سجدا. الصحيح في تفسير هذه الآية والله أعلم قد يكون هذا المعنى، وقد وقيل يعني يكشف عن ساق، يعني فيه دلالة على إثبات الساق لله عز وجل. وفي السنة ورد في السنة أنه يكشف عن ساقه، لكن هذه الآية قال عن ساق ولم يعني يضف الساق إلى الله عز وجل. سأل سورة سأل عن أبي سعيد، أخرج أحمد عن أبي سعيد قال قيل قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم كان مقداره 50,000 سنة، ما أطول هذا اليوم؟ فقال: والذي نفسي بيده إنه لا يخفف عن المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. سورة المزمل، أخرج الطبراني عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاقرأوا ما تيسر منه، قال 100 آية. قال ابن كثير: غريب جدا، يعني في صلاة الليل. أخرج الترمذي أخرج أحمد والترمذي عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصعود في سورة المدثر، سأرهق صعودا، قال: جبل من نار يتصعد فيه 70 خريفا ثم يهوي به كذلك. وأخرج أحمد والترمذي وحسنه والنسائي عن أنس قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، فقال قال ربكم: أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له. يعني جميل بين يعني أهل التقوى وأهل المغفرة، فمن اتقى غفر له. سورة النبأ، أخرج البزار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يخرج من النار أحد حتى يمكث فيها أحقابا، والحقب 84 سنة، كل سنة 360 يوما مما تعدون. والصحيح أن الأحقاب أزمنة مديدة لا حد لها. سورة عبسة، طيب، قال أخرج لكن لم يرد أي حديث. التكوير، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن بريد

والشفي والوتري والوتر كلها جائزة. طيب سورة البلد أخرج أحمد عن براء قال جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم قال علمني عملا يدخلني الجنة قال أعتق النسمة وفك الرقبة قال أوليستا بواحدة قال لا إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في عتقها. سورة الشمس أخرج ابن أبي حاتم من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى قد أفلح من زكاها قال أفلحت نفس زكاها الله ألم نشرح. أخرج أبو يعلى وابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال إن ربك يقول أتدري كيف رفعت ذكرك قلت الله أعلم قال إن ذكرت معي. طيب سورة القدر سورة الزلزلة القدر لم يذكر فيها شيء أو قد يكون ساقط. الزلزلة قال أخرج أحمد عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها قرأ صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها قال أتدرون ما أخبارها قال الله ورسوله أعلم قال أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها أن تقول عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا. سورة العاديات أخرج ابن أبي حاتم بسند ضعيف عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإنسان لربي لكنود قال الكنود الذي يأكل وحده ويضرب عبده ويمنع رفده يعني الذي يزوره أو يكون ضيف عنده. ألهاكم أخرج أبي حاتم عن زيد بن أسلم مرسلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاكم التكاثر قال عن الطاعة حتى زرت المقابر قال أن يأتيكم الموت. وأخرج أحمد عن جابر بن عبد الله قال أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رطبا وشربوا ماء فقال صلى الله عليه وسلم هذا من النعيم الذي تسألون عنه. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من النعيم الذي تسألون عنه. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تسألون يوم عن النعيم قال الأمن والصحة. الهمزة أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى إنها عليهم مؤصدة قال مطبقة أرأيت يعني سورة الماعون. قال أخرج ابن جرير وأبو يعلى عن سعيد عن سعد بن أبي وقاص قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون قال هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. سورة الكوثر أخرج أحمد ومسلم عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر أعطانيه الله أو أعطانيه ربي في الجنة له طرق لا تحصى. سورة النصر عن أخرج أحمد عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله الفتح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيت إلي نفسي. سورة الصمد الإخلاص أخرج ابن جرير عن مريدة لا أعلمه إلا قد رفعه قال الصمد الذي لا جوف له. الفلق أخرج ابن جرير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفلق جب في جهنم مغطى قال ابن كثير غريب لا يصح رفعه. وأخرج أحمد والترمذي وصححه والنسائي عن عائشة قالت أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأراني القمر حين طلع وقال تعوذي بالله من شر هذا غاسق إذا وقب. وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من شر غاسق إذا وقب قال النجم الغاسق قال ابن كثير لا يصح رفعه. الغاسق هو الغسق الغسق شدة الظلام إذا وقب اشتد ظلامه فتخرج فيه الشرور وبعض الحيوانات المؤذية فيتعوذ الإنسان من ظلمة الليل. قال سورة الناس أخرج أبو يعلى عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فإذا ذكر خنس، وإذا نسي التقم قلبه، فذلك الوسواس الخناس. قال السيوطي بعدما انتهى قال: فهذا ما حضرني من التفاسير المرفوعة المصرح برفعها وصحيحها وحسنها، أو صحيحها وحسنها وضعيفها ومرسلها ومعضلها، ولم أعول على الموضوعات والأباطيل. وقد ورد من المرفوع في التفسير 3 أحاديث طوال تركتها. أحدها الحديث في قصة موسى مع الخضر، وفيه تفسير آيات من سورة الكهف، وهو في صحيح البخاري وغيره. الثاني حديث الفتون، حديث طويل جدا في نصف كراس، يتضمن شرح قصة موسى وتفسير آيات كثيرة تتعلق، وقد أخرجه النسائي وغيره، لكن نبه الحفاظ منهم المزي وابن كثير على أنه موقوف من كلام ابن عباس، وأن المرفوع منه قليل. صرح بعزوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن كثير: وكأن ابن عباس تلقاه من الإسرائيليات، وهو وارد في سورة طه. الثالث حديث الصور، وهو أطول من حديث الفتون، يتضمن شرح حال القيامة وتفسير آيات كثيرة من سور شتى لذلك، وقد أخرجه ابن جرير والبيهقي في البعث وأبو يعلى، ومداره على إسماعيل ابن رافع قاص المدينة، وقد تكلم فيه بسببه، وفي بعض سياقه نكارة، وقيل إنه جمعه من طرق وأماكن متفرقة وساقه سياقا واحدا. وقد صرح ابن تيمية رحمه الله فيما تقدم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه تفسير جميع القرآن أو غالبه، ويؤيد هذا ما أخرجه أحمد وابن ماجه عن عمر أنه قال: من آخر ما أنزل آية الربا، وإن رسول الله قبض قبل أن يفسرها. قال: فدل فحوى الكلام على أنه كان يفسر لهم كل ما نزل، وأنه إنما لم يفسر لهم هذه الآية لسرعة موته بعد نزولها، وإلا لم يكن للتخصيص بها وجه. وأما ما أخرجه البزار عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آية، لم يكن يفسر شيئا من القرآن إلا آية بعدد علمه إياهن جبريل، فهو حديث منكر كما قاله ابن كثير وأوله ابن جرير على أنها إشارات إلى آيات مشكلات. أشكلنا عليه فسأل الله علمهن فأنزله إليه على لسان جبريل. قال السيوطي في ختام هذا الكتاب: وقد من الله تعالى بإتمام هذا الكتاب البديع المثال المنيع المنال الفائق بحسن نظامه على عقود الآل الجامع لفوائد ومحاسن لم تجتمع في كتاب قبله في العصر الخوال أي الخالية، أسست فيه في العصر الخوال أسست فيه قواعد معينة أسست فيه قواعد معينة على فهم الكتاب المنزل، وبينت فيه مصاعد يرتقى فيها للإشراف على مقاصده ويتوصل، وأركزت فيه مقاصد تفتح من كنوزه كل باب مقفل فيه لباب المعقول وعباب المنقول وصواب كل قول مقبول، مخضت فيه كتب العلوم على تنوعها، وأخذت زبدها ودررها، ومررت على رياض التفاسير على كثرة عددها، واقتطفت ثمرها وزهرها، وغصت بحار فنون القرآن فاستخرجت جواهرها ودررها، وبقرت عن معادن كنوزه فخلصت سبائكها وسبكت فقرها، فلهذا تحصل فيه من البدائع ما تبت عنده الأعناق بتا، وتجمع في كل نوع منه ما تفرق في مؤلفات شتى، على أني لا أبيعه بشرط البراءة من كل عيب، ولا أدعي أنه جمع سلامة كيف والبشر محل النقص بلا ريب. هذا وإني في زمان ملأ الله قلوب أهليه من الحسد وغلب عليهم اللوم حتى جرى منهم ما جرى حتى جرى منهم مجرى الدم من الجسد. قال: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب، ما كان لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. قوم غلب عليهم الجهل وطمهم أعماهم حب الرئاسة، وأصمهم قد نكبوا عن علم الشريعة ونسوه، وأكبوا على علم الفلاسفة وتدارسوه. يريد الإنسان منهم أن يتقدم ويأبى الله إلا أن يزيده تأخيرا، ويبغي العزة ولا علم عنده فلا يجد له وليا ولا نصيرا. أتمسي الخوافي تحت غير لوائينا، ونحن على قوالها أمراء، ومع ذلك فلا ترى إلا أنوفا مشمرة وقلوبا عن الحق مستكبرة وأقوالا تصدر عنه فمفترات مزورة. كلما هديتهم إلى الحق كان أصم وأعمى لهم، كأن الله لم يوكل بهم حافظين يضبطون أقوالهم وأعمالهم. فالعالم بينهم موجوم تتلاعب به. يقول الموجوم الساكت عن الحق تتلاعب به الجهال والصبيان، والكامل عندهم مذموم داخل في كفة النقصان. ويم الله، إن هذا لهو الزمان الذي يلزم فيه السكوت، والمصير حلسا من أحلاس البيوت. يقول: والمصير حلسا، يعني يجلس في بيته ويحبس نفسه في البيت. ورد العلم إلى العمل لولا ما ورد في صحيح الأخبار من علم: من علم علما فكتمه ألجمه الله بلجام من النار. ولله در قائل: ادأب على جمع الفضائل جاهدا، وأدم لها تعب القريحة والجسد، واقصد بها وجه الإله، وانفع من بلغته ممن جد فيها واجتهد، واترك كلام الحاسدين وبغيهم هملا، فبعد الموت ينقطع الحسد. وأنا أضرع إلى الله جل جلاله وعز سلطانه، كما من بإتمام هذا الكتاب أن يتم النعمة بقبوله، وأن يجعلنا من السابقين الأولين من أتباع رسوله، وأن لا يخيب سعينا، فهو الجواد الذي لا يخيب من أمله، ولا يخذل من انقطع عمن سواه وأمله. تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه، وصلواته على أشرف خلقه وتاج رسله محمد صلى الله عليه وسلم، محمد وعلى آله وصحبه وسلامه، والحمد لله وحده. انتهى الكتاب. قال: وكتبه لنفسه فقير العبد الفقير إلى الله تعالى المعترف بالتقصير الراجي عفو ربه جرامرد الناصري الحنفي من الأشرفية، يعني هذا الناسخ، غفر الله تعالى له ولمن دعا له بالمغفرة، ولجميع المسلمين، آمين. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفوا، وبعد: فقد سمع علي جميع هذا الكتاب، أو سمع علي جميع هذا الكتاب تأليفي صاحبه وكاتبه الفاضل المتقن المشتغل المحصل الضابط نادرة أبناء جنسه جرامرد الناصري المقرئ، نفع الله ونفع به وزاده فضلا وعلما على ما آتى، وقد أززت له أن يرويه عني وجميع مروياتي ومؤلفاتي. وكتبه عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي في ذي القعدة سنة 83 و800. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وآله وصحبه أجمعين. لعل هذا أخذه بسنده عن السيوطي، الله أعلم. طيب، وبهذا ننتهي ولله الحمد منها قراءة هذا الكتاب وهذا السفر العظيم، وهو من أجل كتب علوم القرآن، كتاب الإتقان في علوم القرآن. مكثنا فيه ما يقرب من سنتين إلا شهرا، ولله الحمد والمنة. ابتدأناه في الخامس من شهر ربيع الآخر من عام 43 و400 ألف، وانتهينا منه في الخامس من شهر ربيع الأول من عام 45 و400 ألف، ولله الحمد والمنة والتوفيق والسداد، والحمد لله على نعمته أن قرأنا هذا الكتاب وعلقنا عليه وحفظناه وسجلناه. نسأل الله أن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا لطاعته. والحمد لله من الجهود المباركة حول هذا الكتاب أنني قمت باختصاره في كتاب سميته المختصر من الإتقان في علوم القرآن، واختصرته في متن يقرب من تقريبا من 34 صفحة. يستطيع طالب العلم أن يتقن علوم القرآن ويحفظ هذه العلوم التي ذكرها السيوطي ما يقرب من 80 نوعا. نسأل الله التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلقاكم إن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله، ونسأل الله أن يبارك لنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.